ان يدعو ولي امر المسلمين او من يقوم مقامه الناس جميعا في المكان الذي احتبست فيه الامطار الى ان يتوبوا اولا كلهم عن المعاصي التي يقترفونها وان يردوا المظالم الى اهلها. هذا شيء. شيء ثاني ان يصوموا 4 ايام وان يخرجوا في اليوم الرابع وهم صائمون الى مكان واسع يتسع للناس جميعا ذكورا اناثا كبارا صغارا لان يستقوا معهم مواشيهم ايضا. مكان واسع واسع نعم. وهنالك تقام صلاة الاستسقاء بعد هذه المقدمات. الان والله اقيمت صلاة الاستسقاء في المسجد الفلاني اقيمت ايضا في المسجد الفلاني. هذا ابتداء لشيء غير ما علمنا اياه رسول الله. الان هؤلاء الاخوة اذا ارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء هؤلاء ربما يكرمنا الله بهم كل منهم يمكن كل واحد احسن من الثاني. ليست المشكلة في احتباس الامطار في هذا الجمع الذي نراه امامنا الان لكن المشكلة في اخرين مسرفين على انفسهم لم يستيقظوا بعد من سباتهم. العاكف على الظلم عاكف على الظلم العاكف على اخذ المال الحرام عاكف على المال الحرام العاكف على المعاصي باشكالها والوانها عاكف والذي اذا ذكر بالله استهزاء. هؤلاء هم الذين يطلب منهم ان يرعوا وان يعودوا وان يلتقوا مع اخوانهم داعين باكين متضرعين بعد التوبة الى الله. عندما يتم هذا الامر انظر كيف يستجيب الله عز وجل ويقول لعباده لبيك وكيف تأتي الامطار من السماء. لكن فعلا صلوا صلاة الاستسقاء بجمع هنا جمع هنا جمع هناك. هل هذه هي السنة؟ لا ابدا. كان والدي رحمه الله في بعض الاحيان في مثل هذه الازمة الواقع ما مرت هذه الازمة ابدا ولا اذكر في حياتي كلها ان الصيف لاحق الشتاء الى اعماق اعماقه مثل هذا العام ابدا لا اعلم. لكن عندما كانت تمر ازمات اقل من هذه كان يقال فليصلي صلاة الاستسقاء في المسجد. كان يهتز غضبا ويقول هل هذه هي المشكلة؟ أين الخروج إلى ضواحي البلد؟ أين إخراج المواشي والأنعام؟ أين الاجتماع في مكان واحد بكل الفئات بكل المستويات على كل مستوى الطبقات؟ ولم يكن يرد على مثل هذه الدعوة بشكل من الأشكال الصلاة الاستسقاء المشروع ليس هكذا. والآن نبدأ بدرسنا الجديد. نعم. رقم الدرس درس الثاني عشر. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لا يكن تأخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يكن تأخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. هذه ظاهرة كثيرة وشائعة جدا. زيد من الناس يدعو ويلحف في الدعاء ثم ينتظر ان يستجاب دعاؤه فتمر ايام وربما اسابيع لا يستجاب دعاؤه

كثيرون هم ايها الاخوة الذين يطلبون من الله، لكنك تنظر الى حالهم فتتذكر المثل العربي القائل صاحب الحاجة ارعم لا يرم الا قضاءها. مثل عربي دقيق، يعني ان الانسان الذي تعلقت نفسه بحاجة في هذه الحالة ينسى تقصيره، ينسى إساءاته، ولا يتذكر إلا حاجته، فرأسا يلحف في الطلب ويأتي فيطلب من الله سبحانه وتعالى، وقد نسي أنه بالأمس عصى الله، بالأمس جاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، أكل مال هذا، أخذ مال هذا إلى آخره. طيب لماذا لا تبدأ فتصلح حالك؟ لأن صاحب الحاجة عند رعونه، معنى الرعون الاستعجال، عينه ما بتألجيه إلا مشكلته، لكن ما بتألجيه تقصيراته، دون يشوف حاجته، يسيل لعابه على رغباته. رأسا وكم وكم زارني في مناسبات الأشخاص طرقوا بابي في الليل في اوقات لا يزور احدا فيها احدا، خير ان شاء الله، يقول لي ارجوك ان يعني تحدثني عن صيغ الدعاء مستجاب، قال ان هنالك ادعية مستجابة. ما هو الدعاء الذي ان دعوت به يستجيبه الله لي؟ ورأسا يخرج القلم ويخرج الورق يريد ان يكتب هذا الدعاء. انظر اليه، مفروض قبل هذا لم يقول لي كيف اتوب الى الله حتى يستجيب دعائي، انا فعلت كذا، انا فعلت كذا، انا فعلت كذا، ان دعوته وانا على هذه الحال سيستجيب؟ لا. لماذا؟ لان مشكلته حصرته، جعلته ينسى كل شيء الا هذه المشكلة. قلت له ما هي الشيء الذي تريد ان تدعو الله به حتى قال عندي محل في المرجع منذ زمن بعيد عرضته للبيع ولا يباع، وانا اريد ان اعرضه للبيع، ما الطريقة التي يعني يستجيب الله لي فيها؟ وعند الحديث معه والمخض والمناقشة تبين ان الرجل مقصر في جنب الله، لا يؤدي حقوق الله، لا يؤدي الزكاة، لكن كما قلت لكم صاحب الحاجة أرعن لا يرون إلا قضاءه. لكن الرعون مع الإنسان ممكن، لكن الرعون مع الله غلط غلط. إذا لا بد من شرطين لكي يسمى طلبك هذا دعاء، فإذا لم يتحقق ذلك لا لا لا فائدة. ومن هنا ندرك أيها الإخوة الظاهر التالي، ورد في الأثر يأتي على الناس زمان يدعو فيه الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. هل تعلمون لماذا؟ لعل الجواب أصبح واضح. عندما تريد أن تدعو لخاصة نفسك من اليسير أن تحقق هذين الشرطين، توجه قلبك ومشاعرك بالخشية والصدق إلى الله عز وجل، تحقق الشرط الأول. نظرت إلى معاصي تبت منها واستغفرت الله منها وعزمت على أن لا تعود، وجمعت أيضا خاصتك يعني أسرتك زوجتك أولادك، أيضا أمرتهم بالتوبة فتابوا، أمرتهم بحضور القلب فحضروا مشاعرهم وهان تفتحت قلوبهم للدعاء، ممكن عندئذ تدعو شرط الدعاء توفر. لكن تصور عندما ادعو الله للناس جميعا اقول يا رب اسقنا الغيث، نحن هنا فقط، اللهم اسق عبادك الغيث، اللهم اني اسألك ان ترفع هذه الضائقة عن عبادك. طيب يا اخي كأن الملك يقول ادعو لنفسك، انت عندما تحقق شروط الدعاء لنفسك تحقق موجب الاستجابة لك، لكن هؤلاء الذين تدعو باسمهم هل حققوا شرط الدعاء؟ هل انصاعوا الى اوامر الله بعد شروط؟ هل تابوا عن معصيهم؟ هل هم مؤمنون بالخشية والانكسار الى الله عز وجل؟ التائه تائه، الشارد شارد، العاكف الان على معاصي عاكف، والذي يفعل ما يستثير غضب الرب يفعل، وانت تقول يا رب اسقهم، يا رب اعطهم، يا رب كذا. لاحظتم؟ لكن ما الطريق؟ الطريق ان تخاطبه جميعا كما تخاطب اهلك، كما تخاطب اسرتك، تقول يا ناس اريد ان ادعو الله لكم، فتحققوا بشروط الاستجابة حتى يستجيب الله. توبوا يا ناس، اصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى، اقلعوا عن هذا البذخ، اقلعوا عن هذه المعاصي، ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى. اقول كما قال سيدنا نوح، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، ارسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وهنا نعود الى الكلام الذي قلناه، لماذا صلاة الاستسقاء بالنسبة لحفنة من هذا القبيل لا تسمى صلاة الاستسقاء ولا يرجى من ورائها الاستجابة؟ بهذا السبب الذي اقوله لكم، نحن يمكن هذا العدد ان نتواصى على الطورة فلكي، يمكن ان تترقق قلوبنا وان تستيقظ افئدتنا للخشية، كل هذا ممكن لاننا محصورون الان. لكن من الاخرين؟ ما الحل؟ الحل ان يتجه ولي امر المسلمين او من يغيب عنه بدعوة عامة للناس جميعا عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة في هذا العصر، يا ناس توبوا الى الله، يقول لهم يا ناس توبوا، يرجع الحقوق الى اصحابها، صوموا 3 ايام، خرجوا الى مكان كذا، كلكم ايا كان، العاصي يترك معصيته، شارب الخمرة يترك شرب خمرة، بس يتوب الى الله عز وجل وبثياب بذلة. لاحظ العبودية لله، كان النبي يخرج بثياب يعني بذلة جدا جدا حتى لا تتراءى مظاهر الأبهة علينا. وعندئذ ندعو، ماذا فعل؟ عندئذ كيف يستجيب الله الدعاء؟ لأن شرط الدعاء تحقق عند كل واحد منهم. أيها الإخوة، أذكر في أواخر الخمسينات، نعم أو في أوائل الستينات، احتبست الأمطار، طبعا ليس كهذا الشكل، وفي الواقع توجه دعوة إلى الناس جميعا بالخروج إلى صلاة الاستسقاء بدءا من توبة، فالصيام فالخروج. وأذكر كانت الدعوة للخروج إلى آخر خط المهاجرين، حيث كانت ساحة واسعة لم يكن فيها هذا البناء، كانت ساحة واسعة جدا جدا، وزحف الناس إلى ذلك المكان وهيئ ذلك المكان، وكنت واحدا ممن خرجوا، وخرج علماء هذه المدينة كلها، وكان فيها شيوخ رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى فيهم الصلاح. نعم، أذكر أن فئة من الشباب هنا وهنا كانوا ينظرون في بادع الأمر نظرة استخفاف، ولكن ما بدأ بالصلاة وبدأ الخطيب يخطب واجتاح الناس البكاء وقلبوا أرديتهم، وتبادل العلماء هذا بعد هذا بعد هذا الدعاء، حتى نظرت إلى هؤلاء الشباب الذين كانوا يستخفون بغضبهم، أول الباكين أول المتضرعين، جرفهم هذا التيار مشهد لا ينسى. لا أدري هل فيكم من كان موجودا آنذاك أم لا. مضى ذلك اليوم ومضى بياض اليوم الثاني، فما أمسى المساء حتى هطلت أمطار من السماء دون انقطاع، دون انقطاع شهدت دمشق هذا آنذاك. لكن لو ان هؤلاء الناس ما فعلوا ذلك، لكن فيها صلوا صلاة الاستسقاء في المسجد كذا، وفيها صلوا في المسجد كذا، ينطبق ما اقوله لكم. يأتي على الناس زمان يدعو الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له، ذلك لان هنالك شروطا لا بد منها ليسمى الطلب دعاء. انا اذا قلت للمسؤول الكبير ارجو ان تسامح هذا الانسان، وهذا الانسان يقف الموقف المتغطرس، موقف المتجبر، موقف المتكبر، لا يريد ان يبين بانه قصر او اخطا، هل يقل ان يستجيب هذا المسؤول الكبير لي؟ لماذا يستجيب لي؟ بيقول اطلب لك شو بدك، احكي لي شو بدك، تروح غيرك. هذا شيء معقول جدا. بعد هذا تحقق الشرط ووجد الدعاء بمعناه الحقيقي. لا تنتظر ان يستجيب الله حرفية طلبك، لا، ليس هذا من شأن الرحمن الرحيم الذي يعلم السر واخفى، يعطيك ما يحقق هدفك، ومن اجل ان يحقق هدفك قد لا يحقق حرفية ما تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. هذا هو الشيء، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ولماذا أنا طلب شيء له مواصفات معينة؟ الباري سبحانه وتعالى يعلم ماذا تقصد أم لا يعلم. يعلم أن هذا الذي تطلبه تظن أن فيه خيرا لك، ولكنه يعلم أنه لا يوجد لك فيه إلا الشر. فالباري عز وجل رحمته تقصد أن يعطيك حرفية ما طلبت أم أن يعطيك ما تقصده في نفسك؟ الرحمة تقتضي أن يعطيك ما تهدف إليه نفسك. نعم، طفل يسير مع أبيه فيرى منظرا، يطلب من أبيه أن يشتري له هذا المتاع الذي يتعلق في عينه، ينظر الوالد فيجد أن هذا شيء لا يصلح له، إذا أمسك به يؤذيه، لا يصلح له أكلا ولا يصلح له كلعبة يلعب بها، لكن عينه خدعته، ماذا يصنع والده؟ باعتبار انه يعلم ما يقصده ابنه بل على عينه، وبيفوت بيجيب له غرض ثاني يحقق هدفه بدلا من هذا الامر. وكم هنالك امثلة وشواهد على هذا الموضوع. الباري سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. انا طلبت شيء من الله سبحانه وتعالى ان يكرمني الله لهذا المنزل، هذا المنزل اريد ان يكون من نصيبي شراء او استئجارا او نحو ذلك، تعلقت نفسي بهذه الدار. بعد حين وجدت ان الله سبحانه وتعالى اكرمني، لكن ما اكرمني بهذه الدار، اكرمني بدار اخرى قريبة منها في جهة اخرى. في بعض الامر اقول سبحان الله لماذا لم يعطيني الله ما طلبت؟ بعد حين اجد ان الحكمة كل الحكمة وان الرحمة كل الرحمة في هذا الذي قضاه لي. لو انني سكنت في هذه الدار لوقعت مصيبة لم اتخلص منها بشكل من الاشكال. لكن متى يتبين هذا؟ فيما بعد. انا لا اعلم الغيب ما الذي سيجري، لكن الله علام الغيوب، قلت لكم مرة كان في بدر في ممن يخشى هذه الدروس شام، صبر على الشغف وصبر على الفقر، كانت تأتيه فرص لكنها فرص غير متفقة مع شريعة الله عز وجل، فكان لا يمارس تلك الأسباب لأن الله أقامه آنذاك في عالم التجريد، وحدثتكم عنه. عرض عليه محلا في شارع من أشهر شوارع بيروت ليذهب فيستلم ذلك المحل ويمارس فيه عملا يدل عليه رزقا كبيرا. وكان يدعو الله دائما أن يرزقه، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يهيئ له منفذا إلى رزق حلال. يقع أن ذلك المكان، وأعتقد أن نفسه تعلقت به، لم يكتبه الله سبحانه وتعالى له، لم يكتبه له. وربما مر بمرحلة يعني شعر بشيء من الألم أو الغضب، أن الباري عز وجل ما كتب له ذلك في حين أن المحل عرض عليه. بعد حين تبين أن من رحمة الله به أنه لم يستوي ذلك المكان، وربما لا يوجد في ذلك المكان لذهب المال وذهبت حياته أيضا. فالباري عز وجل يستجيب لدعائك عندما تصدق معه في الدعاء، لكن اسمع، لا يستجيب لك حرفية ما تدعو دائما، يستجيب لك يحقق هدفك. وكثيرا ما لا يكون هدفك متفقا مع حرفية ما تسأل. وانا والله ايها الاخوة في ايامي التي مضت من عمري كثيرا ما تعلقت باشياء، تعلقت نفسي بها وسألت الله ليل نهار ان يحققها لي، فما تحققت، ولكن الله عوضني عنها خيرا، وانا الان اقول الحمد لله الذي لم يحققها لي، لانني اعلم كل العلم ان رحمة الله كانت تكمن في ذاك الذي قدره لي. لو انني ضربت لكم امثلة لضاق الوقت، واعتقد ان كل عبد صالح يسأل الله دائما يرى نماذج من هذا الذي اقوله له. نعم، هذا مصداق قول الله عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فكن واثقا بان الله لن يقدم لك الا ما فيه الخير، ولن يحميك الا عما فيه شر، ان كنت قد حققت الشرطي الدعاء، الانكسار في الدعاء وحضور القلب، الشيء الاخر التوبة قبل كل شيء وصدق الانابة الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الثاني. الامر الاخر الذي يقوله ابن عطاء الله: فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ايضا ينبغي ان لا تسوقك الرعونة الى الاستعجال. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يستجيب للعبد، يعني اذا دعاه، ما لم يقل لقد دعوت فلم يستجب لي، يعني ما لم يعجل. يقولها صار 10 أيام عم بدعو ما الله ما استجاب لي، صار 2 أسبوعين عم بحكي ما استجاب لي. اذا حاسبت الله على هذا فربما لا يستجيب دعاك. لماذا؟ اولا ايها الاخوة، الدعاء هدف وليس وسيلة. لاحظوا ما اقول، يعني العبد شأنه ان يدعو الله، وما ينبغي ان يكون دعائه عارضا يزول. يعني شعر زيد من الناس بحاجة، ساقته الحاجة الى الدعاء، انتهت حاجته ترك الدعاء، انتهى من الدعاء. اذا الدعاء وسيلة لغاية؟ لا، الدعاء في حياة العبد غاية بحد ذاتها. الدعاء هو العبادة يقول رسول الله، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، يعني جوهر العبادة. فأنا فعلت وجدت دائما أن أمد يدي إلى الله، إن استجاب أم لم يستجب، شأني أن أدعو. تلك هي ضريبة العبودية التي ترتبت على الجاهل. والله عز وجل لهذا المعنى جعل الانسان مكبلا بحاجات من فقه الى قدمه ايا كنت. لا تستطيع ان تقول ليست في حاجة الى الله. عبوديتك تظهر في كثرة حاجاتك، ان في جسمك وان في بيتك وان في اسرتك وان في اولادك، دائما العبد محتاج. فالعبد متى تظهر رائحة عبوديته لله؟ متى تفوح رائحة عبوديتك لله؟ بأن تكون دائما تقول يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا بحاجة إلى حمايتك، يا رب أنا بحاجة إلى رعايتك، يا رب في حالة جسمية أعاني منها عافل يا رب، يا رب وضعي المادي قلق يا رب احمني، يا رب اسرتي، يا رب اولادي، يا رب هنالك اناس يتربصون سوءا بي احمني منهم يا رب، يا رب رد عني كيد الكائدين. يعني في كل لحظة انت بحاجة الى رعاية الله. واكثر من هذا، عندما تدرك عظمة الله ومعالة ذاتك، ان نشيت على الارض تقول يا رب لا تجعلي الارض تنخسف بي، ان نظرت الى السماء تقول يا رب لا تجعل الارض تهني حجارة علي، ان نظرت الى الهواء الذي يجوب من حولك تقول يا رب اجعل لدي مناعة تحميني من هذه الميكروبات وهذه الجراثيم التي تفيض في الهواء. في كل لحظة انت بحاجة الى رعاية الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإذا أدركت أنك تسبح في يم من ألطاف الله، فأنت في كل لحظة ماذا تصنع؟ تمد يد الضراعة والانكسار إلى الله عز وجل. إذا لا تقول دعيت ودعيت ثلاث مرات اربع مرات يا اخي ما استجاب لي بطلت. هذا شأن الانسان مع الانسان. عندما يعني يتأثر الانسان من صاحبه يغضب يقاطعه يقول لك انت وين بدك تروح؟ اذا طرقت اله في اله ثاني تصير لازم سياسي عنده في اله اخر، ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تقول بلسان حالك يا رب أنت ربني ما راح بارح بابك، قلتني أنا دائما لزقان ببابك، إن ما استجبت لي بدي طمن إيد براعة إليك، وشو ما اتخذت مني موقف يا رب مالي غيرك، بدي طمن إيدي بدي طمن إيدي بدي طمن إيدي. هكذا يقول العبد لله سبحانه وتعالى. كان يغذيان بدعاء يدعوه في جنح الليل بعد ان تنتهي ختمة القرآن، كان يقرأ القرآن في الاسبوع ويختم خميس ليلة الجمعة، وفي جنح الليل يختم القرآن ويدعو. كان يجمع الدعاء ويقول يا رب ان قبلتني اول تقبلني فان قلبي لا يصح لغيرك، إن قبلتني أو لم تقبلني فإنني لا أصلح لحبا لسواك، ما في اللي بدك يا أنا عبدك واقف بابك والآن بأعتابك. هذا منطق كل عبد. العاصي غير العاصي، إذا اتخذ الإنسان هذا الموقف لا يمكن أن يخلده الله عز وجل، لكن لله حكمة. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، حديث قدسي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قد تدعو الله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، فلا يكون دعاؤك دعاء ناضجا قد تكاملت فيه شروطه. عندما تلحق الدعاء الانكسار يأتي نتيجة طول الدعاء، طول الدعاء غير يستجيب عندئذ. لماذا يستجيب الله دعاء المظلوم؟ يقول الحديث القدسي فبي حلفت لأنصرنك ولو بعد حين. يخاطب المظلوم، يرفع الله سبحانه وتعالى دعاء المظلوم على الغمام. نعم، لماذا؟